طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. محاضرتنا اليوم عن مقومات الملكة الفقهية. محاضرة اليوم عن مقومات الملكة الفقهية بعد أن تكلمنا عن حقيقة الملكة الفقهية أمس، اليوم سنتكلم عن مقومات هذه الملكة. المعروف أن العملية التربوية تقوم على عدة أركان أساسية: أولاً الطالب، ثم المدرس، ثم المنهاج الدراسي، ثم طريقة التعليم. يعني أربع أشياء أساسية تقوم عليها العملية التربوية، وأيضا تكوين الملكة يقوم على هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول وهو الطالب الذي يريد أن يصبح لديه ملكة فقهية، ثم المدرس الذي يرعى تكوين هذه الملكة، ثم المنهاج الذي يتبع في تكوين هذه الملكة، ثم الطريقة المتبعة في التدريس والتعليم وغير ذلك. هذه الأمور الأربعة والأركان الأربعة سنفصل القول فيها إن شاء الله تعالى. أولاً بالنسبة للطالب الذي يسعى لتكوين الملكة الفقهية، لابد أن يكون عنده استعداد عقلي وروحي وشخصي، أمور لا بد منه أن يكون لديه استعداد عقلي روحي وشخصي. أولاً الاستعداد العقلي للطالب أو للدارس أو لمن يريد أن يتفقه في الفقه والدين وغير ذلك. الملكة الفقهية لا تحصل للطالب أو للدارس إلا إذا كان قوي المدارك، وقوي المدارك يعني فقيه النفس مثل ما ذكرنا أمس. يعني بعض العلماء بعض الأصوليين فسروا بقوي المدارك يعني أن يكون فقيه نفس، وفقيه النفس يعني عنده شدة فهم الكلام ومقاصد الكلام. بعض العلماء قالوا المراد بهذا الأمر هو الفطنة والذكاء، يعني يكون عنده ذكاء وفطنة تمكنه من الاستيعاب والتحصيل والوصول إلى العلم الذي يريد. إذن الاستعداد العقلي، الفقيه لابد أن يكون لديه الاستعداد العقلي من فطنة وذكاء، وأيضا فقه نفس يعني أن يكون قوي المدارك وغير ذلك. طبعا العقل في تفصيلات وما المراد بالناحية العقلية، وقد اختلف في تحديد ماهيته، والعلماء أطلقوه على عدة معاني. قالوا هو نور في القلب، وقيل أنه غريزة، وقيل قوة التفكير، وقيل قوة يفصل بين حقائق المعلومات وغير ذلك. لكن يعني هذه الأمور كلها يمكن أن تراعى في قضية العقل. إذن الاستعداد العقلي والروحي لابد لهذا المتقدم للحصول على الملكة الفقهية. والتحقيق كما قال ابن الجوزي أن يقال العقل يطلق على عدة أمور بالاشتراك. شو معنى بالاشتراك؟ يعني أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى. يعني مثلا على سبيل المثال، الفقهاء لما تكلموا عن عدة المرأة قالوا هل تحسب بالأطهار أو بالحيضات؟ ليش؟ لأنهم اختلفوا في تفسير القرء. القرء هل معناه الطهر ولا معناه الحيض؟ وقالوا القرء هو مشترك لفظي بين الطهر وبين الحيض. أيضا العين لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، منها العين الباصر، ومنها العين الجاسوس، ومنها العين عين الماء، له عدة معاني، فهذا بسموه لفظ إيه؟ مشترك. ولذلك ابن الجوزي يقول في تحديد معنى العقل: هو الوصف الذي يفارق به الإنسان عن الحيوان. يعني الفرق بين الحيوان والإنسان ما هو؟ العقل. إذن هذا توصيف للعقل عند ابن الجوزي. وقيل هو ما وضع في الطباع من معلومات وعلم، يعني العقل لا يقبل المتضادات، العقل لا يقبل إيه؟ المتضادات والمستحيلات وغير ذلك، هذه كلها مركوزة في إيه؟ في العقل. ولذلك يعني العقل يطلق على إيه؟ ما ركز فيه من معلومات منطقية عقلية الإنسان يتوصل بها إلى رد كثير من الأمور التي لا يقبلها العقل. وقيل ما ثبت أيضا في العقل من علم بسبب التجارب التي حصل عليها الإنسان أو مرت مع الإنسان. وقيل أيضا هو منتهى قوته الغريزية. فكل هذه تفسيرات وتوصيفات توصف لنا حقيقة العقل، وكلها يمكن أن يطلق عليها إيه؟ العقل. فلا بد إذن للمتقدم للتفقه ولدراسة الشريعة الإسلامية أن يكون عنده استعداد عقلي. لا نأخذ المتردية والنطيحة وما أكل السبع لتخصص الشريعة، بل لابد أن نأخذ أقوى وأذكى الطلاب لدراسة الشريعة الإسلامية، وإلا لا تقوم قائمة لهؤلاء العلماء. حينما يعني الجامعات تختار الطلبة تختار أذكى الطلاب لكلية الطب، أذكى الطلاب لكلية الهندسة، الصيدلة، لكن المفروض أن أذكى الطلاب ينبغي أن يوجهوا نحو دراسة الفقه ودراسة الشريعة الإسلامية. هناك من يطالب اليوم بأن يكون هناك حاضنة للمبدعين ويوجهوا من البداية لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. هذا كان فيما مضى كان موجودا، يعني كانت أمنية الأسرة في مصر، أمنية الأسرة أن ابنها يدخل الأزهر، هذه الأمنية الوحيدة. ليس في مصر وحدها، حتى في العالم الإسلامي شيخ الأزهر اللي هو الشيخ محمد الخضر حسين، هذا من مواليد تونس ووصل إلى مصر وأخذ الجنسية المصرية وصار شيخا للأزهر، أصله من وين؟ من تونس. أمه هو صغير بتقول لي: يا ابني يا محمد إن شاء الله تكبر وتروح الأزهر. أمه وهو صغير تقول: يا ابني إن شاء الله تكبر وتروح الأزهر، ولسه عمره سنة أو سنتين. وتحققت يعني دعوة هذه الأم إلى أن وصل أعلى منصب في الأزهر وكان شيخا للأزهر سنة 1952 ل 1954 كان شيخا للأزهر. إذن الناس عندهم تطلعات في الماضي، أول ما يشب وأول ما يبدأ يقرأ ويتعلم القراءة وغير ذلك أين يذهبون بهذا الولد؟ إلى إيه؟ إلى الكتاب ليحفظ القرآن ويقرأ الشعر ويتعلم الحساب، ثم بعد ذلك يخطو معه إلى إيه؟ المدارس والمعاهد وغير ذلك. إذن لابد الحقيقة من أن نهتم بالطلبة الذين يدرسون في كليات الشريعة أو الذين يريدون أن يدرسوا الفقه الإسلامي. فالفقه الإسلامي فقه يحتاج إلى أذكياء ومبدعين. الطلبة يعني اللي لا زالوا في المرحلة الثانوية أو الإعدادية ينبغي أن يكون تطلعهم إلى دراسة الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامية، لأن دارس الشريعة هو الذي يقود المجتمع، يقود ويوجه الناس ويدعو الناس إلى الخير. لكن يعني بالنسبة لي الدراسات الأخرى من طب وهندسة يعني دراسات خدمية، تكون دراسات خدمية، لكن دراسة الشريعة دراسة قيادية. إذا الإنسان كان مبدعا وقويا في تعلمه وتعليمه واستيعابه يستطيع أن يقود المجتمع ويؤثر في المجتمع ويغير المجتمع. فالتغيير لابد أن ينشأ من هؤلاء المبدعين. ولذلك قالوا لابد من من حضانة تحضن هؤلاء الناس وتوجههم منذ صغرهم إلى دراسة الشريعة الإسلامية. ويراعى في هؤلاء أن يكونوا من ذوي المواهب والفطن القوية، يعني أن نختارهم من الأذكياء وذوي المواهب والغرائز الفطرية. ثم أيضا لابد أن نتعاهدهم بالرعاية وبالدروس الخصوصية وتنمية الملكات والدورات القيادية حتى يستطيعوا أن يؤثروا في مجتمعهم، وأن يكون عنده هو نفسه استعداد لأن يصل إلى أعلى المراتب، ما يكونش خامل، عنده استعداد لأن يصل إلى المراتب العليا في مجال تخصصه وفي الفقه وتكوين هذه الملكة. أيضا الاستعداد الروحي والخلقي، لابد للإنسان أن يكون على استعداد لأن يدرس هذا العلم مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يقصد من وراء ذلك دنيا ولا شهادة. إذن لابد من تصحيح النية عند هذا الإنسان الدارس، وأن يكون القصد من دراسة هذا الفقه ودراسة هذه الشريعة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولابد أن يكون صاف النفس عن أدران الدنيا والشهادات والمناصب والأموال والسيارات الفارهة وغير ذلك، هو جند نفسه لخدمة هذا الفقه. ولذلك ينبغي على طالب العلم، طالب الملكة الفقهية، أن تتوفر فيه هذه الأمور. أيضا لابد أن يكون عدلا في دينه، غير مقترف للمعاصي وبعيد عن المحظورات، وأن يتمتع بالأخلاق الفاضلة وغير ذلك من الأمور. ثم الاستعداد الشخصي لهذا الإنسان بأن تكون عنده همة عالية في طلب العلم ومذاكرة مستمرة لما يدرسه ومراجعة مستمرة لما يدرسه. ثم أيضا لابد أن يحافظ على العلم الذي يدرسه بتقييده وكتابته والمحافظة عليه وغير ذلك. ثم إذا سمع أيضا بدرس ولو في الخور وفي فائدة ينبغي أن يذهب إليه. ولذلك كان العلماء يتسابقون في الرحلة في طلب العلم، تراه يقطع المسافات الطويلة والشاسعة من أجل تحصيل حديث واحد والحصول على شيء من العلم. فأيضا لو قيل له إنه في يعني شيخ موجود في موريتانيا وعنده تدريس للفقه عبر المتون وكتب الفقه الصفراء القديمة والإنسان الذي يذهب إليه هناك يستفيد فائدة كبيرة. فلا بد أن يكون عنده الاستعداد هذا، إنه يضحي في بوقته وبراحته في سبيل تحصيل العلم. هذا إذن بالنسبة لطالب الملكة الفقهية. إذن لا بد أن تتوفر فيه الاستعدادات العقلية والروحية والخلقية. نأتي بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو المدرس. المدرس دور مهم في بناء وتكوين الملكة الفقهية، لأن المدرس له تأثير في طلابه، هو الذي يوجههم إلى ما ينفعهم من العلوم، وهو يوجههم إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة. والطالب يتأثر بأستاذه ويكتسب منه صفاته اللي موجودة فيه من خلق ودين والتزام وغير ذلك. ولهذا لا بد لأن يكون هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا المربي أن يكون على درجة من العلم والخلق والحرص على هذا الطالب أو على الإنسان الذي أمنه أهله على أهله أن يكون بين يديه، وأن يكون قدوة له، قدوة حسنة في خلقه وقيمه ودينه وغير ذلك من الأمور. بالنسبة لبعض العلماء القدامى كان يقول العلم يمكن أن يؤخذ من الكتب ولا يتلقى من الشيوخ، وهو يعني أفضل وأولى أن يذهب الإنسان إلى مكتبة ويدرس من هذه المكتبة أو الكتب التي يريد. لكن هذا الحقيقة مثل ما قلنا ليس صحيحا. لا بد في بداية الطلب وفي بداية التعلم من أن يتخذ الإنسان له شيخا يقرأ عليه الكتب ويتأثر به. ولهذا هناك بعض العلماء من انتقد قضية الشيخ وغير ذلك، وهذا اسمه ابن رضوان، لكن كلامه غير مسلم وغير صحيح. لماذا؟ لأن الذي يقرأ في الكتب قد يقع في التصحيف، قد يقع في في التصحيف. يعني مرة واحد شافوه بطوف حول الكعبة وحامل سكينة وفار، سكينة وفأر، حامل سكينة وفأر، هو بطوف. واحد سأله بيقول له لماذا هذا؟ قال أنا قرأت في كتاب فقه إذا طفت حول الكعبة فطف بسكينة وفأر. قال له يا جاهل بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. فالذي يعتمد على قراءة العلم من الكتب يقع لا يسلم من التصحيف. ولذلك يعني لا بد من الأخذ من الشيوخ. ولهذا قالوا لا يفتي الناس صحفي، يعني الذي يقرأ من الصحائف، ولا يقرئهم مصحفي. أيضا الذي يبتعد عن المشيخة أو عن الأخذ من الشيوخ يفقد عنصر الاقتداء، يفقد عنصر الاقتداء، لأنه بده يقتدي بشيء جامد. لكن حينما يأخذ من شيخ يقتدي بشيخه ويأخذ منه ويتأثر به. ثم لو رجعنا إلى كتب التاريخ والتراجم نجدها مشحونة بالشيوخ والتلاميذ، الشيوخ والتلاميذ. فالشيوخ فلان تتلمذ على كذا، وشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر صفاته. وما مدى تأثير هذا الشيخ في هذا الطالب وهذا التلميذ. ثم هذا الشيخ هذا التلميذ أصبح شيخا وله تلاميذ أيضا، صار يدرس وأصبح كتب التراجم وكتب الفقه مليئة بهذا الأمر، فهذا مما يرد به على ذلك الشخص الذي يسمى بابن رضوان. نأتي بعد ذلك إلى المنهاج الذي ينبغي أن يأخذه الطالب أو الدارس لتتكون عنده الملك الفقهي. ماذا تتصورون أول شيء؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أقوى شيء في تكوين الملكات. القرآن الكريم أقوى شيء في تكوين الملكات، ومن بينها الملك الفقهي. ولذلك قال الشاطبي: إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملكة. كلية الشريعة وعمدة الملكة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر. إذن أول شيء لا بد أن يتوجه الدارس إلى القرآن الكريم. وما المطلوب من القرآن الكريم أن يتعلمه الإنسان منه؟ إذا حفظ بالكامل فهذا يعني شيء مفضل، لكن الملكة الفقهية ماذا تتوقعون أن نحتاج من القرآن الكريم؟ آيات الأحكام. آيات الأحكام، آيات الأحكام بعض العلماء قالوا كلها 500 آية. الغزالي قال آيات الأحكام اللي موجودة في القرآن قال 500 آية، وبعضهم قال آيات الأحكام لا أكثر من 500، ممكن تصل إلى 700، وبعضهم قال كل القرآن آيات أحكام، حتى قصص القرآن التي جاءت في القرآن يمكن أن يستفيد الإنسان منها حكم شرعي. ولذلك الإنسان كلما حفظ واطلع أكثر على القرآن كلما تقوت ملكته الفقهية. إذن طبعا لا يقتصر على الحفظ، بل لا بد من الفهم بالرجوع إلى كتب التفسير، وهناك كتب تفسير تخصصت في في تفسير آيات الأحكام وتوسعت في تفسير آيات الأحكام. من هذه الكتب شو بتعرفوا؟ أحكام القرآن لابن العربي من أفضل الكتب في بناء الملكة الفقهية. أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للجصاص، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. فمثل هذه الكتب القراءة فيها بقوي الاستنباط عند عند الفقيه، ويوجه الفقيه إلى كيفية استنباط الأحكام من هذه الآيات والنصوص القرآنية. إذن هذا الأمر الأول اللي هو القرآن الكريم. الأمر الثاني معروف بعد ما عرفنا القرآن، السنة، لا يحتاج إلى تحذير. الأمر الثاني هو السنة النبوية، وهي أيضا مهمة في تكوين الملكة الفقهية، لا يستغني عنها الفقيه، لأن السنة بيان للقرآن، بيان للقرآن. ولذلك قال تعالى: إنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن الله عز وجل أنزل القرآن وبعث الرسول ليبين ما في القرآن من مجمل ويفصل ما في القرآن، ولذلك لا يستغني الفقيه عن السنة النبوية والأحاديث النبوية. ما المطلوب من الأحاديث؟ لو قلنا آية أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام هذه بعض العلماء يعني جمعوها في مصنفات خاصة، المنتقى لابن تيمية وشرح نيل الأوطار للشوكاني، وأيضا بعض الكتب حتى كتب السنة مثل صحيح المسلم، صحيح مسلم مرتب على إيه؟ على أبواب الفقه، صحيح البخاري مرتب على أبواب الفقه. ولذلك لا بد لمن أراد أن يحصل على الملكة الفقهية أن يكون مطلعا على كتب السنة وعلى أحكام السنة وشروح السنة. فتح الباري شرح صحيح البخاري فيه كثير من الأحكام، ويوجه الإنسان إلى كيفية استنباط الأحكام الشرعية. مسلم شرحه النووي أيضا، شرح النووي على مسلم. كل كتاب من أمهات كتب السنة نجده إيه؟ مشروح. ابن العربي أيضا شرح كتاب السنة، صحيح الترمذي، عارضة الأحوذي على إيه؟ على سنن الترمذي. ولذلك لا بد للإنسان أن يكون مطلعا على السنة النبوية وبخاصة أحاديث الأحكام. ابن حجر أيضا العسقلاني جمع كتاب في أحاديث الأحكام وشرح مين؟ الصنعاني في سبل السلام. يعني الإنسان أقل شيء حتى تحصل عند الملكة بده يطلع على سبل السلام ونيل الأوطار، وكلما زاد كلما تمكن وترسخت عنده الملكة الفقهية. بعد هذا إذن الآن عرفنا أول شيء القرآن، آيات الأحكام وحديث الأحكام، بعد ذلك أن يعرف مواطن الإجماع في الفقه حتى لا يفتي بخلاف الإجماع. أظن نحن يعني منخلص المحاضرة وانت لسه بعدك ما خلاص تركته ما هي التكنولوجيا شو بدنا نسوي؟ يا سيدي على كل خير إن شاء الله. إذن معرفة مواقع الإجماع. الإجماع ما هو؟ هو اتفاق علماء العصر من المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم واقعة معينة. اتفاق العلماء، علماء أو العلماء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم واقعة معينة. ظهرت واقعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا متفقون على هذا الحكم ولم يخالف في ذلك أحد، فهذا يسمى بإيه؟ بالإجماع. أو في بعض الأحيان قد يكون الحكم موجود في القرآن أو في السنة والعلماء يجمعون على مشروعية هذا، فهذا أيضا إجماع مما يقوي ويؤكد هذا الحكم. طبعا لا يجوز للإنسان أن يخالف الإجماع في اجتهاده وفي فتياه وغير ذلك، وهناك من العلماء من تشدد وقال الذي يخالف الإجماع يخرج من الملة، الذي يخالف الإجماع يكفر ويخرج من الملة، وبعضهم خفف شوية قال لا فاسق، وبعضهم يعني قال لا معلش، هؤلاء اجتهدوا ونحن نجتهد. لكن التحقيق في ذلك أن الذي يخالف إجماعا معلوما من الدين بالضرورة هو الذي يكفر، يخالف إجماعا معلوما من الدين بالضرورة. شو المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني شيء معروف لعامة الناس وخاصته، زي الصلاة. في أحد يعرف لا يعرف حكم الصلاة وأنها واجب، فأصبح معلوما من الدين بالضرورة. لما يأتي واحد ويقول والله الصلاة غير واجبة، هذا خالف الإجماع وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، في الحالة هذه نقول بكفره. خالف الإجماع وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ففي هذه الحالة نحكم بإيه؟ بكفره. نعم، ما هي؟ لا ثبتت بالقرآن، لكن العلماء أجمعوا عليها. يعني ماشي، يعني حتى بعد الرسول أجمعوا. ولذلك لما يجي يقول لك أدلة وجوب ومشروعية الصلاة، القرآن والسنة والإجماع، لما بذكر لك إيه أدلة وجوب الصلاة أو مشروعية الصلاة، شو بقول؟ القرآن والسنة والإجماع. يعني ما في عالم من العلماء المعتبرين قال بأن الصلاة ليست واجب، فهذا إجماع. وهذا حدث من العلماء الذين جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن في أحكام مجردة، والعلماء ينزلون هذه الأحكام المجردة على الوقائع الحياتية، وبالتالي يعني يجمعون حتى على أمر وارد حكمه في القرآن أو في السنة النبوية. إذن هذا بالنسبة للأمر الثالث. إذن عرفنا قرآن، سنة، الإجماع. الأمر الرابع معرفة علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو العلم الذي يتعرف الإنسان منه استنباط الأحكام الشرعية، يعني القواعد التي يستطيع بواسطتها الإنسان استنباط الحكم الشرعي من النصوص الشرعية. فجاءت قواعد و مبادئ في علم أصول الفقه تبين لك كيف تستنبط الحكم الشرعي من النص الشرعي. هذا إذن هو لب الملكة الفقهية وأساس الملكة الفقهية، لأنه في عندنا نصوص، وكيف نستنبط الأحكام من النصوص؟ لا يكفي أن تحفظ فقط النصوص التي تدل على الايه على الاحكام، بل لا بد ان تعرف كيف استنبط الحكم الشرعي من هذا النص. ما الذي يعرفك في بذلك؟ هو علم اصول الفقه. ما المطلوب في علم اصول الفقه؟ يعني على الاقل يقرأ الانسان كتابا ومتنا من متون أصول الفقه، ويصير عنده إلمام بهذه القواعد التي تبين له كيفية استنباط الحكم من النصوص الشرعية. ثم الأمر الخامس وهو اللغة العربية. والأخ بعض الإخوة امبارح حكوا قالوا كيف تتكون الملكة الفقهية وليس عنده معرفة باللغة؟ اللغة العربية أساس، لأن القرآن عربي والسنة النبوية مصاغة باللغة العربية، فلا يمكن فهم مقاصد الكلام في القرآن وفي السنة بدون إيه؟ فهم للغة العربية، معاني الألفاظ وإعراب الكلمات والنحو يسمى بالنحو والصرف. لا بد من أن يكون الإنسان عنده إلمام بهذه القواعد. ولذلك يقول الشاطبي إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. الشريعة عربية، القرآن والسنة، ولا يفهمها حق الفهم إلا إذا فهم اللغة العربية حق الفهم. وابن خلدون ماذا يقول؟ ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة وأهل الفقه، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، اللي نقلوها إلينا الصحابة والتابعون عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. لكن ما المطلوب في علم اللغة العربية؟ هل لا بد أن يكون الإنسان متبحرا ومتخصصا في اللغة العربية؟ إذا وجد هذا فلا بأس، لكن يعني أقل شيء القدر الذي يجعله متمكنا من فهم النصوص الشرعية، هذا أقل شيء، إنه يفهم النص، يفهم النص العربي، يعني في بعض الأعاجم، مع يعني احترامنا للأعاجم، يعني لمجرد إنه وجد كلمة في القرآن يسمي ابنه بهذه الكلمة ولو كان معناها غير مقبول، يعني من الأسماء واحد اسمه إيه؟ بسم ذبيح الله بسم الله، ذبيح الله بسم الله، يعني موجود هنا، حتى موجود هنا اسمه إيه؟ ذبيح الله بسم الله، يعني اذبح وسمي عليه. يعني هذا لو عرف معنى هذه الكلمة هل يسمي ابنه بهذا الاسم؟ لا يسمي. ولذلك لا بد الحقيقة من أن يكون عند الإنسان الذي يريد أن يدرس الشريعة معرفة باللغة العربية وبمعانيها ومقاصدها وسياقها والقرائن المحتفى بها وغير ذلك، حتى يستطيع أن يفهم النصوص الشرعية. الأمر السادس اللي مطلوب أيضا لتكوين الملكة الفقهية معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. في هذا العصر الحمد لله نجد اهتمام كبير بهذا العلم اللي هي مقاصد الشريعة الإسلامية. ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية؟ هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية. يعني الحكم المقصودة من الأحكام الجزئية، الحكم الكلية والحكم الجزئية. ولذلك بيقولوا إنه أحكام الشريعة مبنية على أمرين. الأمر الأول تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل، ودفع المضار عنهم في العاجل والآجل. إذن هذه مقاصد الشريعة الإسلام، ما هي؟ تحقيق مصالح الناس في العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، ودفع المضار عن الناس في العاجل والآجل. ولهذا يقولون المقاصد أصناف ومراتب، مقاصد تصل إلى حالة الضروريات، لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونه، وهي خمسة ضرورية: المحافظة على النفس، المحافظة على الدين، المحافظة على العقل، المحافظة على العرض، المحافظة على المال. هذه اسمها إيه؟ الضروريات الخمس، وهي أعلى مرتبة في المقاصد. ثم بعد ذلك قال الحاجيات. ها؟ الحاجيات شو هي الحاجيات؟ يعني الحياة تمشي بدون، لكن بعيش الناس في مشقة وعسر، يعني لو فرضنا ما في بيع، شو بتتوقعوا في الحياة؟ ما في بيع، الإسلام حرم البيع، هل يمكن أن يعيش الحياة الإنسان حياته مستريحا؟ لا يمكن، سيقع في مشقة وحرج. ما في إيجار، سيقع في مشقة وحرج. وبالتالي يعني شرعت الأحكام لدفع المشقة والحرج عن عن الناس. إذن هذا بنسميها الحاجيات. والمرتبة الثالثة من المقاصد اللي هي التحسينيات، الأشياء اللي يعني مرتبتها أقل من الحاجيات، تتعلق ب يعني الطهارة، الغسل، الوضوء، يعني في نوع من الجمالية والتحسين للإنسان، التستر، وإن كان الحكم واجب فيها، يعني ليست مندوبة فقط، قد يصل الحكم في التحسينيات إلى الوجوب، لأن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك يعني نجد أن المصالح أو المقاصد مراتب. هذه الأمور يعني جاءت بشكل عام ومبادئ ومقاصد كلية، إذا الإنسان استوعبها يستطيع أن يربط الجزئيات بالكليات، ولا يجعل الجزء يخالف الكل. فإذا لابد من التوازن في عرض الأحكام الفقهية. شو العشاء قربت. الأمر السابع الذي تحتاج إليه الملكة الفقهية هو معرفة فروع الفقه، معرفة فروع الفقه. يعني الإنسان لابد أن يطلع على كتاب في الفقه. الفقهاء لما بحثوا في الاجتهاد، قالوا هل معرفة فروع الفقه شرط في الاجتهاد ولا ليست بشرط؟ بعض الفقهاء قالوا ليست بشرط، لأن هذا يؤدي إلى الدور. يؤدي إلى الدور ولا الدور؟ الدور. شو الدور؟ يعني الاجتهاد يتوقف على الفقه، والفقه يتوقف على الاجتهاد، فهذا بسموه الدور. هذا يتوقف على هذا، وهذا يتوقف على هذا، واشتغل. فلذلك قالوا الفقه ليس بشرط في الاجتهاد. وبعضهم قال لا شرط، أصر على أنه لابد من إيه يكون المجتهد، لكن إحنا ما بنتكلم عن الاجتهاد، بنتكلم عن الملكة الفقهية. وتكوين الملكة بيحتاج إلى فروع الفقه، ففروع الفقه أمر ضروري لتكوين الملكة الفقهية، لأن الاطلاع على فروع الفقه يوجد عند الإنسان خميرة من الأحكام الفقهية، ويطلع بها على إيه؟ على علل الأحكام ومآخذ الأحكام وتقرير الأحكام وغير ذلك، وهذا كل تدريب له لتتحقق عنده الملكة الفقهية. إذن هذا بالنسبة للأمر السابع المطلوب من الذي يريد أن يحصل الملكة الفقهية. الأمر الثامن معرفة القواعد الفقهية، معرفة القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية هي قضية كلية شرعية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. يعني لما نقول إنما أو الأمور بمقاصدها، الأمور بإيه؟ بمقاصدها، يعني النية أساس في الحكم، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. لما نقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، من سافر وقطع المسافات يرخص له في الصلاة، يجمع يقصر، يرخص له في الصيام يفطر، فهذه لأن السفر فيه نوع من المشقة وبالتالي يخفف عليه في الحكم الشرعي. إذن التخفيف نتيجة وجود مشقة في هذا الأمر، إذن المشقة تجلب التيسير والتخفيف في الأحكام. هذه القواعد الفقهية بيندرج تحتها كثير من الجزئيات، ولذلك اللي بيعرف هالقواعد هذه وبيحفظها يستغني عن معرفة الفروع الفقهية أو كثير من الفروع الفقهية، ويستولي على الفقه، يستولي على الفقه. وكتب القواعد الفقهية الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، والأشباه والنظائر للسيوطي، والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي وغير ذلك. يعني لما صيغة المجلة اللي هي يعني عبارة عن تقنين للفقه الإسلامي في مجال المعاملات، وضعت في بدايتها حوالي 100 قاعدة. هذه 100 قاعدة يعني إذا حفظها الإنسان يستطيع أن يسيطر على كثير من الجزئيات والأحكام. لما يقرأ مثلا إنما أو الأمور بمقاصده، هذه القاعدة نجد لها تطبيقات في جميع أبواب الفقه، في العبادات، في المعاملات. طيب إذن قلنا الأمر الثامن معرفة القواعد الفقهية. الأمر التاسع وهو يعني مهم ويحتاج إلى أيضا انتباه إن شاء الله تعالى، فهم الواقع المعاصر، فهم الواقع المعاصر. الواقع المعاصر يختلف عن الواقع الماضي في زمن الرسول صلى الله عليه والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين والأئمة وغير ذلك، يعني كانوا عايشين على البساطة، فيش تعقيدات هذا العصر. ولذلك الفقيه لابد أن يكون ابن عصره ويعرف الواقع اللي بيعيش فيه. إذن فهم الواقع المعاصر لابد من الإلمام بعلوم العصر أول شيء. في هذا العصر ظهرت علوم كثيرة يحتاج إليها الفقيه ولا يستغني عنها، من علوم طبية وهندسية وصيدلانية وغير ذلك. ولهذا يعني لنا في ابن رشد الفقيه الحفيد، لأنه في ابن رشد الجد وفي ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد، كان يعني ملما بعلوم عصره من طب وطبيعة وفلك، وكان يستخدم هذه العلوم في الترجيح بين الأقوال المختلفة في الفقه. أيضا نحن اليوم نستطيع أن نستثمر العلوم الحديثة في الترجيح بين الآراء الفقهية المختلفة. نضرب مثالا على ذلك. الفقهاء فيما مضى قالوا الجنين يمكن أن يمكث في بطن أمه سنة، وبعضهم قال لا سنتين، وبعضهم قال ثلاثة، وبعضهم قال خمسة، وبعضهم قال سبعة. الجنين يمكن أن، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيه، إياكم الله، الجنين يمكن أن يمكث في بطن أمه كم؟ سبع سنوات. لكن الآن لو رجعنا إلى الطب المعاصر والحديث، الطب المعاصر والحديث يقول لا يمكن أن يثبت الجنين أكثر من تسعة أشهر، أقصاها عشرة أشهر، سنة بالكثير. ولذلك حينما نقرأ الآراء القديمة لا يمكن، ونقرأ الفقه المعاصر والعلوم المعاصرة، لا يجوز للإنسان أن يبقى على الآراء القديمة التي تقول إن الجنين يمكن أن يمكث في بطن أمه كم؟ سبع سنوات أو خمس سنوات أو سنتين، لأن احتمال أن يكون المرأة متوهمة وفي حمل كاذب في بداية الأمر ثم حصل الحمل. فهذا إذن يعني معرفة هذا العلم والطب المعاصر المبني على التجربة والعلم وغير ذلك يجعلنا نرجح القول الذي يقول سنة واحدة. إذن هذه أقصى مدة الحمل. ولذلك نجد يعني اقتراح من بعض العلماء يقول لابد من إيجاد مجمع علمي إسلامي يعطينا خلاصة الأقوال وخلاصة النظريات التي وصل إليها العلم الحديث في جميع العلوم. لكن هذا اقتراح غير عملي، صعب، لأنه النظريات كل يوم تطلع نظريات جديدة والعلم يتطور وفيش ثبات في العلوم العصرية والعلوم الحياتية. ولذلك العلم متطور ومتغير. لكن الاقتراح اللي أنسب أن يكون هناك مجمع فقهي يشترك فيه فقهاء في الشريعة وأيضا خبراء في العلوم الأخرى من طب واقتصاد وصيدلة وهندسة وغير ذلك. العلماء المتخصصون في العلوم الحياتية يطلعون على آخر ما توصل إليه العلم ويضعون هذه الأشياء أمام علماء الشريعة ويجتهدون فيه. هذا أنسب من أنه نكتب مؤلفات فيما توصل إليه العلم الحديث. أيضا يعني من الأشياء التي تتعلق بمعرفة واقع العصر، الاطلاع على التغيرات الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في هذا العصر. فظهرت تغيرات وتطورات كثيرة في مجالات مختلفة، في مجال الاجتماع، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد وغير ذلك. فنأخذ على سبيل المثال في المجال الاجتماعي، هناك من العلماء المعاصرين يقول بمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، وينبغي أن تبقى في البيت ووالدها وأهلها يعلموها علوم الدين. هذا كان فيما مضى لما كانت المرأة لا تخرج إلى المدرسة ولا إلى الجامعة ولا إلى السوق ولا إلى العمل ولا إلى الوظيفة وغير ذلك. لكن الآن المرأة تذهب إلى المدرسة وتذهب إلى الجامعة وإلى العمل وإلى الوظيفة، ونقول نحرم عليها المسجد؟ المسجد يدرس فيه أناس متخصصون في علم الشريعة، فتستفيد أولى من أن تبقى في بيتها. ولذلك يعني البقاء على الفتوى القديمة أنه تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد يعني في جناية على المرأة. أيضا في مجال التغيرات السياسية، يعني هناك ما يسمى بالمجالس الشورية أو مجالس الشورى أو المجالس النيابية. وفيما مضى يعني كان العلماء يقولون الشورى معلمة وليست ملزمة، لكن الآن نظم هذا الأمر ويمكن أن نقول أن الشورى ملزمة وليست معلمة. ملزمة معناها إيه؟ يعني الأغلبية يؤخذ برأي الأغلبية بدلا من رأي إيه؟ الأقلية. معلمة يعني الحاكم يستشير الناس ويأخذ في الأخير برأيه. إذن شو الفائدة من الشورى؟ ولذلك يعني نقول بأن الشورى ملزمة وليست إيه؟ معلمة. في مجال أيضا التغيرات الدولية والسياسية، أصبح العالم كقرية واحدة. اليوم أصبح العالم كقرية واحدة، وأصبحت هناك مواثيق دولية تربط بين الناس. فالقول بأن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم الحرب أصبح غير مقبول اليوم. فنقول الأصل في علاقة المسلمين بغير المسلمين السلم، في رأي بهذا القول، فنرجح هذا القول تبعا للتغيرات والظروف الحالية. أيضا في مجال التغييرات الاقتصادية، نجد في عناية بالفقير والمحتاج وفي شد لأزر هذه الفئة الضعيفة والمستضعفة. هناك في الفقه مثلا كم يعطى الفقير من الزكاة؟ البعض قال يعطى أقل من النصاب حتى لا يصبح بإعطائه النصاب غنيا. لا يعطى النصاب حتى لا يصبح بإعطائه النصاب غنيا، فيعطى أقل من النصاب. والبعض الآخر قال يعطى ما يكفيه لمدة السنة، لأن الزكاة السنوية تجمع في كل سنة مرة. وهناك من قال يعطى ما يكفيه طيلة العمر. عندنا ثلاثة آراء، نستطيع أن نرجح القول الأخير، نعطيه ما يكفيه طيلة العمر، ولا يعني ذلك إن نعطيه مثلا مليون ريال يقول له روح تبحبح جزي ضيعه في القمار، ولا لا إعطاء طيلة العمر إن علمه مهنة ونجيب له آلة المهنة ويشتغل. يعني امرأة زوجها توفي وعندها أولاد، نقولها بتتعلم الخياطة وبنشتري لك ماكنة خياطة، بتصير تخيط وتكتسب من وراء هذه المهنة وهذه الأداة وتنفق على أولادها. وبجوز يأتي يوم إنها إيه؟ يصير معها أكثر من النصاب وتخرج الزكاة. فأيهما أولى؟ إن نقول والله نظلها هذه تتردد على أبواب صناديق الزكاة والجمعيات الخيرية ولا نغنيها عن ذلك. فإذا هذا هو المقصود. أيضا مما يتعلق بالواقع مع مراعاة ضرورات العصر وحاجاته، مراعاة ضرورات العصر وحاجاته. الفقيه لا بد أن يعيش كما قلنا عصره، وينظر إلى حاجات الناس وضروراتهم وما صاحب هذه الحياة من تعقيدات. يعني مثلا الآن في الحج كانت فتاوي تقول إنه لا يجوز في اليوم الثاني أو الثالث الرمي قبل الزوال، ولذلك لابد أن يكون الرمي بعد إيه؟ بعد الزوال، ويحدث زحام رهيب جدا وناس بموتوا. لكن هناك من يسر على الناس وخفف وقال يجوز إيه؟ الرمي قبل الزوال حتى بعد منتصف الليل، ليلة إيه؟ الثاني أو الثالث. فهذا تخفيف وفيه مراعاة لظروف إيه؟ العصر. فإذا يعني التخفيف على الناس مثلا، أيضا مثال على ذلك، العلماء كانوا يقولون لا يجوز إعطاء إمام المسجد ومقرئ القرآن ومعلم الناس القرآن والشريعة أجرى على ذلك. طيب هذا في وقت كان الحاكم والدولة ترعى هؤلاء، لكن الآن ما في رعاية لهؤلاء، إذن لابد أن نعطيهم رواتب والدولة تدفع لهم رواتب حتى يستطيعوا أن يعيشوا ويتجاوزوا الضرورات والحياة التي فيها صعاب وغير ذلك. نأتي إلى النقطة الأخيرة، النقطة اللي هي طريقة التدريس للفقه. يعني هناك طريقة ذكرها العلماء خاصة بالنسبة للمبتدئ، لابد أن يبدأ بحفظ متن من متون الفقه في مذهب من المذاهب حسب مذهب الذي تعلم عليه. إذا كان مذهب حنبل يدرس أو يحفظ العمدة، ثم بعد ذلك إذا حفظها ينتقل إلى مرحلة أو مرتبة أعلى فيدرس كتاب المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعد ذلك المغني. فيعني هذه الطريقة التدرج مع المتعلمين في مثل هذه الأمور لحقق يعني بناء الملكة الفقهية. بعض الناس انتقدوا هذه الطريقة، يعني الشوكاني انتقد التمذهب بمذهب معين. نقول التمذهب لمن يعني وصلوا إلى مرحلة من العلم وأصبحوا ينظروا في الأحكام، كل لا يهمل، لكن في البداية لا مانع من أن يعني نوجد عنده الركيزة الأساسية في الفقه والتكوين الفقهي ثم بعد ذلك ينطلق. ابن خلدون أيضا انتقد قضية المختصرات الفقهية وقال هذه معقدة وصعبة وكذا وكذا، لكن مثل ما قلنا يعني إذا كان هذا ينطبق على بعض المختصرات المعقدة فلا يعمم على بقية المختصرات والمتون. هناك أيضا من انتقد قضية الدراسة المقارنة والفقهية وأنه ينبغي أن نأخذ الفقه يعني من الكتاب والسنة مباشرة. نقول هذا للذين وصلوا إلى مرحلة معينة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإذا في أي استفسار قبل أن ننهي يعني هذه المحاضرة تفضل. طبعا في اختلاف بين الحنفية والشافعية في طريقة تأليف الأصول، يعني طريقة طويلة في اختلاف بينها. أي نعم، في اختلاف في المناهج. نعم غيره. شيخ حمد نحن قلنا شو المقصود بكفاية عمره، إن نعلم صنعة. يعني واحد سائق سيارة، ها؟ لكن ما يستطيع أنه يشتري سيارة. إذا أمكن نشتري له سيارة يشتغل عليها، هذا بخفف عن المسلمين ولا لا؟ فهذه وقلنا ضربنا مثال على المرأة، نعلمها خياطة ونشتري لها مكنة خياطة، يعني ليس القصد أن نعطيه أموال كثيرة ونحرم الباقي، لا، يعني لابد من التوازن الحقيقة. أي نعم، والاتزان. الفقراء والمساكين. طريقة معروفة وممكن اجتهاد فيها بهذه الطريقة، تعليم ومهنة. يعني هذا فقير الآن تريد أن تؤهله وتشتري له أداة من أدوات هذه المهنة، أنت يعني منعت الفقر عنه كليا. وأصلا الزكاة وجدت للقضاء على الفقر ولا لا؟ فهذا مقاصد الشريعة، تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية. ما الحكمة من مشروعية الزكاة؟ قضاء على الفقر. فإذا استطعنا أن نقضي على الفقر اللي موجود في المجتمع بهذه الطريقة، ما المانع؟ يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.